رجل يشتري الفرس ب300، يقول لا فرس يسوي 800. فقال الرجل قبل فأعطاه 800. الغلام لا يفهم هذا التصرف، إذ التجارة شطارة، وكلما أخذت البضاعة بسعر أقل قيل ما أذكاه ما أدهاه، ويعتبر الناس هذا من المكسب العاجل وهذا من الحلال المباح، فيركبون غفلات الناس في سبيل المكسب. الغلام قال لجرير ما هذا الذي فعلت؟ قال له إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، لا يستطيع الغش. هو دي المتابعة، المتابعة انك انت تتابع في الفعل. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ويلبس خاتم ذهب، فلما رآه أخذه منه ونزعه نزعا شديدا ورماه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ فلما قام الرجل ينصرف وقد ترك الخاتم على الأرض قيل له خذه فبعه وانتفع بثمنه، قال كيف آخذه وقد طرحه رسول الله؟ وترك الخاتم. وذهب بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله عظنا وأوصنا، قال لا تسأل الناس شيئا. فكان الواحد منهم يكون راكبا على فرسه فيسقط صوته فلا يقول يا فلان ناولني الصوت، لأن ناولني الصوت من جملة السؤال، وهم قد أخذوا الوصية لا تسأل الناس شيئا فيمتثلوا، لذلك عزوا وسادوا. تنظر إلى الأجيال الخالفة، رجل مثلا يدخن، وقد جمعني بمجلس برجل يدخن، قلت له يا فلان التدخين حرام، فأخذ نفسا عميقا وأخرجه من خياشيمه ثم قال لي يعني مش مكروه؟ هب انه مكروه، الا يكفي ان تنتهي ان الله ورسوله يكرهان هذا الشيء؟ كيف طابت نفسك بعدما سمعت حكم الحرمة ان تأخذ هذا النفس العميق؟ هل استثنيت؟ هل كففت حتى اذا تناقشنا فلم تقتنع بالحرمة شربت؟ يعني كيف سمع لفظ الحرمة فواتته نفسه على أن يفعل الفعل؟ كأنه تحدي لا يأبه. سلمنا أنها مكروهة وهي حرام، لكن سلمنا أنها مكروهة. البوابة إلى المحرمات المكروهات. إذا كان الشيء مكروها فتعودت على فعله دخلت على الحرمات. لماذا حرم الله النظر إلى النساء؟ أليس لكف الرجل عن الزنا؟ فأين النظر وأين الزنا؟ هذا من باب سد الذريعة. إذا كان هذا الباب يوصلك إلى الحرام أنا أغلقه قبل الحرام بعام، هذا أنجى للعبد. العلماء يقولون الاكثر من المباح داعية الوقوع في الحرام، المباح لا اقول المكروه. طب ما حجتكم ايها العلماء؟ قالوا وذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبا، واحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في النهي عن الشبع، مع ان الشبع جائز، انك تاكل حتى تشبع جائز، لكن قال العلماء الاكثار من الشبع يرخي النفس ويقعد الاعضاء عن العبادة، لذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم، وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لا فعليه بالصوم. لأن الصوم بيكثر من حدة الشهوة في الدم وفي النفس. فالرجل إذا تعود الأكل وجربه جربوا أكثر الناس شهوات الذين يملؤون بطونهم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قيل له: ألا نأتيك بجوارش؟ الجوارش يعني دواء يذيب الأكل في المعدة، دواء هضم. ألا نأتيك بجوارش؟ قال: وما جوارش؟ قالوا: طعام دواء، إذا أكلت الطعام إذ هذا الدواء يهضم في المعدة. قال: جوارش، أنا ما شبعت منذ 4 أشهر، لا أحتاج لجوارش، معدة خالية. المعدة الخالية صاحبها يكون أقوى قلبا. واعتبروا هذا في حلبة السباق، اذهبوا إلى سباق الخيل. الفرس اللي له كرش لا يستطيع الجري، إنما الذي يسبق الفرس المضمر الذي لا بطن له، الذي أصابته المخمصة، ده هو اللي يكسب. إنما صاحب الكرش لا يكاد يجري حتى ينهج. ملء المعدة بالطعام مباح، لكن هذا المباح يأخذك شيئا فشيئا فشيئا إلى المكروهات، فإذا وصلت إلى المكروهات آن عليك الدخول في الحرام. وأخطر شيء على القلب إلف العادة، إلف العادة. والله عز وجل لفت أنظارنا إلى هذا، إلى هذا الداء الوبيل. قال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. أفلا تعقلون؟ بتمر على المقابر، أليسوا كانوا ملاك الدنيا قبلنا؟ وأنت تمر عليهم جيئة وذهابا ولا يخطر بذلك أن مصرعك هنا. أفلا تعقلون؟ كأننا إذا مررنا على القبور فلم نعقل مصارعنا، فلم نتدبر مصارعنا، لا نكون من العقلاء. وهذا وقع لي وجربت إلف العادة، فكنت أسكن في مقابل القرافة الصغرى في القاهرة. ففي أول أشهر السكن كنت أسمع صراخ، أجري إلى النافذة وأنظر، كانوا يدفنون 20 جنازة في اليوم مثلا، فأنظر من النافذة والخشبة محمولة على أكتاف الرجال، وبعدين أتخيل صاحب هذا القبر وهو بيدفنوه أمامي وأنا أنظر، يدفنوه وأم من الناس فد الشارع. ثم ربع ساعة فقط وإذا لا يوجد أحد، وأنا أتخيل الأحاديث التي أحفظها، وأتخيل الرجل وهو يستيقظ، وأتخيل الرجل وهو يحاسب، ثم أسأل نفسي: كيف هذا الرجل؟ هل عمل صالح؟ هل عمل فاسد؟ ثم أشعر بأنني أريد أن أتقيم من الحزن، وأظل عازف عن الطعام عدة أيام. جنازات مستمر، لم تمض سنة أيها الإخوة الكرام حتى كنت لا أجري إلى النافذة إذا سمعت الصراخ، وصار شيء من إلف العادة، من كثرة ما تعودت على هذا الصراخ، ومن كثرة ما رأيت لم يعد عندي ذلك الخوف القديم. هذا كله بسبب إلف العادة. لذلك أول ما تجد قلبك ركن إلى منكر من المناكر لابد أن تنتبه. بعض الأطباء، بعض الإخوة اللي دخلوا كلية الطب يقول: لما كنت أدخل المشرحة أجد جثة، قال كنت أقشعر بدني وكنت أقرأ الفاتحة للرجل. طبعا هو لا يدري حكم الفاتحة، لإنقاذ الفاتحة بدعة، إنما هذا هي هذه حكايته، ويترحم عليه ويقعد يتأمل. الدكتور عمال يشرح في العصب والعضو والبتاع وهو سرحان، يقول: هذا الرجل ربما كان سيدا مطاعا في قومه، ربما كان شريفا، ربما كان جبارا عنيدا، انظر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كله تتداعى هذه المعاني. قال: فلم يمض اخر عام الا وانا اضحك مع زملائي على طول ذراعه وعلى قصر رقبته وعلى أنفه الدقيق وعلى أذنه الدقيقة وهكذا. أخطر شيء يصيب القلب إلف العادة. إلف العادة علاجه المتابعة، أنك إذا سمعت القول تتابع، فإنه إذا ألفت متابعة النصوص ربحت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت شيئا يقربكم من الله، يقربكم من الجنة يبعدكم من النار، إلا أمرتكم به. وما تركت شيئا يباعدكم عن الله، يقربكم من النار يباعدكم من الجنة، إلا نهيتكم عنه. فالفلاح كله في متابعة النص. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرع على محبته وموالاته، واعتبر هذا في الناس. إذا رأيت الرجل يقيم على مخالفة الشرع وهو مدع للمحبة فاعلم أنه كاذب. اسمع هذه الواقعة الرائعة التي تهز القلب. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين وجاء وقت التوزيع، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المؤلفة قلوبهم أكثر من الأنصار في العطاء. وجرت العادة أن يعطى الرجل على قدر بلائه، يعطى الرجل من الغنائم على قدر بلائه، ويعطى العطاء على قدر فضله. عبد الله بن عمر وهو ذاهب إلى أبيه عمر يأخذ عطاءه من بيت المال، إذا به يجد أسامة بن زيد يأخذ أكثر منه في العطاء، فقال لأبيه: تعطي أسامة وأنا أبليت قبله وأنا أكبر منه وأنا هاجرت، يعني كل الفضائل ترشح أن عطاء عبد الله بن عمر يكون أكبر من عطاء أسامة. فقال عمر: قد كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك، وأبوه كان أحب إليه من أبيك، فلا يستويان. فكان يعطي العطاء على قدر الفضل، وهكذا العطاء يعطى على قدر الفضل ويعطى على قدر السبب. فرجال من المؤلفة قلوبهم يعطون عطاء أكثر من الأنصار، بعض صغار السن في الأنصار اعترضوا وقالوا: يعطي هؤلاء وسيوفنا تقصر من دمائهم. الكلمة وصلت للرسول عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، ليس هناك معلم مثله. قيل لأعرابي: من العاقل؟ قال: الفطن المتغافل. مررها وانت فهمها، فهمت لكن مرر، تمررها بمزاجك، ثم تضع العتاب في موضعه المناسب، وتضع الشدة في موضعها المناسب، وتضع الموعظة في موضعها المناسب. فجمع الأنصار في خباء، هذا يشعر بالخصوصية. قال: لا أحد يكون مع الأنصار في الخيمة دي. يبقى الأنصار شعروا إن في خصوصية له. هذا أول ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال لهم: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم؟ قلتم كذا وكذا. قالوا: يا رسول الله، قد قالها حدثاء الأسنان منا، أما حكماؤنا فما قالوها. قال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي؟ والأنصار يقولون: الله ورسوله أمن. ثم قال لهم: وأنتم لو شئتم لقلتم: كنت فريدا فآويناك، وكنت كذا وكذا ففعلنا بك. وهم يقولون: الله ورسوله أمن. قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا شعابا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الناس دثار والأنصار شعار. الشعار اللي هو الثوب الملاصق للبدن مباشرة، والإنسان بيحرص في هذا الثوب أن يكون ناعم الملمس، لا يلبس جلد غنم على جلده، إنما يلبس الناعم على جلده. فيريد أن يقول: أنتم قريبون مني مثل الشعار من الرجل. الناس دثار اللي هو الملابس الخارجية، والأنصار شعار اللي هي الملابس الداخلية اللي هي تلابس البدن مباشرة. الناس دثار والأنصار شعار. ألا ترضون أن يرجع الناس إلى بيوتهم بالدينار والدرهم، وترجعون أنتم برسول الله إلى رحالكم تحوزونها بينكم؟ فبكوا وقالوا: رضينا بقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنظر النماذج المضيئة لهؤلاء الصحابة الكرام. يقول: أما حكماؤنا فما قالوها. ناس العقلاء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأدع الرجل وهو أحب إلي. وكان يعطي العطاء من يتألقه على الإسلام. ومر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل، فجاء رجل فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام عطاء كبيرا، فجاء رجل آخر فأعطاه عطاء أقل منه، فقال: يا رسول الله، أجزلت لفلان ولم تعط فلانا، وإنه أجزلت فلانا أجزلت لفلان ولم تعط فلانا، وإني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. فأعاد عليه سعد بن أبي وقاص هذه المقالة: إني لأراه مؤمنا، يقول: أو مسلما. ثم قال: إني لأدع الرجل وأعطي العطاء من هو أقل منه، أكلهم لإيمانهم. إن المؤمن إذا لم يعطى لا يتضجر، بخلاف الرجل الذي أسلم لأجل المال، إذا لم تعطيه المال كفر. وكم من رجال تألفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام بالمال فحسن إسلامهم ورفضوا المال. لما كان يذهبون إلى بيت المال يعطيه عطاء المؤلف يقول له لا، يعني يتكلوا على إيمانه، لأن العطاء لأجل الإسلام ليس شرفا وليس منقبة، بل ينبغي أن يكون الإيمان لله تبارك وتعالى يلتبس الأجر منه، لا يسلم لدراهم ولا لدنانير. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة العملية حققوا فيها المتابعة، لأن هذه علاج إلف العاد. إذا اتبعت النص سلم، ومن سلم ومن اتبع النص سلم، ومن سلم أجلد، ومن أجلد بلغ المنزل. وهذا الأمر يحتاج إلى بعض التجليع، وهذا إن شاء الله عز وجل يظهر في كلامنا على الشرطين، لأن الركن والشرط يسقط العمل بغيرهما، لكن هناك فرق بين الشرط والركن. الركن جزء من الشيء ولنمثل مثلا بالصلاة، الركوع جزء من الصلاة، والسجود جزء من الصلاة، والقيام جزء من الصلاة. فهذه الثلاثة التي سميتها اسمها أركان. يبقى الركوع ركن، والسجود ركن، والقيام ركن، وتكبيرة الإحرام ركن. ليه؟ لأنها جزء من الشيء اللي هو الصلاة. أما الشرط فهو جزء مستقل عن الشيء، لكن لا يقبل العمل إلا به، مثل الوضوء للصلاة. فبنقول الوضوء شرط لصحة الصلاة، ولا نقول الوضوء ركن، لأن الوضوء شيء والصلاة شيء آخر. ولكن لا تقبل الصلاة إلا بهذا الوضوء الذي هو شرط. يبقى الركن والشرط كلاهما ضروري في قبول العمل، لكن الركن جزء من العمل، والشرط ليس جزءا من العمل لكن لا يقبل العمل إلا به. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. كلامنا أيها الإخوة الكرام عن المتابعة ترجع أهميته في زماننا إلى ما نلاحظه من التخلص من النصوص والتهكم بها. وجرت كلمة فلان حنبلي إذا تمسك بالنص، واخترعوا لنا شيئا جديدا علينا اسمه روح النص. روح النص لها تعبير آخر عندنا في الأصول، وهو الدلالات الخفية كدلالة الإيماء وغيره، لكن هم قصدوا بروح النص شيئا آخر غير الذي يقصده علماؤنا. نشر أحد الشعراء ديوان شعر ما رأيناه، لكن عرفناه عن طريق أحد الحمقى، فقد اختار بعض نماذج شعرية من هذا الديوان لينشرها على المسلمين، ويبشرهم برجل صاحب خيال شعري جديد. فكان مما ذكره في المختارات المنتقاة هذه العبارة البتراء الشوهاء التي قال فيها ذلك المارق: الله في مدينتي ينام على الرصيف. فأنكروا عليه فقال: لا، الله

ازاي نساء اكثر اهل النار؟ هو من اللي عمل القنبله الذريه غير الرجال؟ هم من اللي عاملين الصواريخ والدبابات غير الرجال؟ هم من اللي مضيعين الكون دول غير الرجال؟ يعني الحروب اللي قامت بين العراق وايران وبين شيكاغو وبيكاغو والكلام ده غير الرجال؟ ونساء ماله؟ المفروض الرجال يكونوا اكثر اهل النار لان هم اللي ضيعوا الدنيا، انما النساء ما عملوش حاجه. وبعدين الكلام ده كلام مش مقنع. ليه؟ لان الحديث طبعا لما الشيخ ذكر الحديث فالحديث بيقول ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم في عيد اضحى او في عيد فطر وعظ النساء وقال: النساء تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار، فجعلت المراه تلقي القرط من اذنها والمراه تلقي بالخاتم. فقالت امراه: لما يا رسول الله؟ ليه النساء اكثر اهل النار؟ قال: لانهن يكثرن اللعنه ويكفرن العشير ويكفرن الاحسان، واذا احسن الرجل اليهن الدهر ثم رات منه يوما سوءا لقالت: ما راينا منك خيرا قط. اي صاب العشر شمع، ولما يزعلها في مره تقول له: انا شفت معك امراه، شفت معك امراه. فهم يكثرن اللعن ويكفرن العشير، اي يكفرن حق الزوج عليهن. فلذلك كنا اكثر اهل النار. فتومية تقول ايه بقى؟ الرسول ابو الذوق كله في يوم العيد بدل ما يلوم كل سنه وانتم طيبين يقول لهم: انت داخلين جهنم وبئس المصير. بقى الكلام ده حتى ينفع ويدخل الدماغ؟ ابو الذوق في يوم العيد يعتنن عليهم ويقول لهم: رايتكن اكثر اهل النار، بدل ما يلوم كل سنه وانتم طيبين وبعوده ان شاء الله، له الكلام ده؟ فالكلام مش مقبول. والرسول صلى الله عليه وسلم كان رجل ذوق وكثرت وكذا، وقعدت ايه تشنشن بقى في المساله دي. فشوف كيف يعترضون، كيف تعترض لابناء جنسها لانها هي امراه، فعظم عليها ان تكون اكثر اهل النار النساء، كان دي حقوق زي الحقوق اللي عايزين ياخدوها في الدنيا، ان المراه لها مثل حقوق الرجل، حتى في الجنه عايزين يسموها كده برضه. فالنهارده احنا امام حمله للتجهيل، فهذا الرجل جاي بقى ايه؟ لازم يزيل العقبات. اي نص يشوفه كده يحول بين تولي المراه لرئاسه الجمهوريه او الخلافه العظمى لابد ان يجاوب عليه، اما ينسفه واما ينفي دلالته واما يقول موضوع المهم لابد ان ينفيه. فماذا قال هذا الرجل؟ قال: اما قوله عليه الصلاه والسلام: لعن الله قوم لا يفلح قوم ولوا امرهم امراه، فانه لم يحدث بهذا الحديث الا ابو بكر الثقفي، وحدث به بعد وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام بنيف وثلاثين سنه. طب وايه يعني؟ انت عايز توصل ايه من ورا الكلام ده؟ ان ابو بكر اشتراه يعني؟ الفه؟ ولا انت تريد ان لابد من شرط قبول الحديث ان الواحد اول ما الرسول يموت يقول كل اللي حفظه؟ لا، الكلام يخرج لمقتضى، لابد يكون في حاله يوم الكلام يخرج عليها يناسبها. طب ما هو كل واحد مننا عنده حكايات وعنده علم. لكن مثلا صار احنا قاعدين كده واحد يقول لك: مره انا كنت رايح هاكل وبتاع وبعدين قابلنا رجل، فنقول له: ايه منزل الكلام؟ انت بتقول الكلام ده ليه؟ حتى لو انه بيقول درس دلوقتي مثلا وبعدين قام شارد وقام قايل نكته مالهاش علاقه بالدرس او قايل طرفه مالهاش علاقه بالدرس، تحس انها مستهجنه. يقول لك: الرجل عايز يقول اي كلام. لازم يكون الكلام مسبوق. كل كلام بيخرج له سبب. ابو بكر الثقفي قال هذا الحديث بسبب. لما حصل الخلاف بين الصحابة بين علي ومعاوية رضي الله عنهم، وخلاص التقى الجمعان والحرب ستقوم على قدم وساق، فخطر لطلحة والزبير بن العوام رضي الله عنهما وهما من العشر المبشرين بالجنة، إن هما إيه فكرة كده ياخدوا عائشة رضي الله عنها وتطلع كده أمام الناس وتقول لهم: يا ناس كفوا عن القتال. فهم طبعا لأنهم يبجلونها ويوقرونها وهي أمهم هيسمعوا الكلام. هكذا ظنوا. فذهبوا لعائشة: وانت لو خرجتي سيكون في خير كثير وستحقن دماء المسلمين. وعائشة ترفض في كل ذلك وتقول بقى ايه: تقرأ وقرن في بيوتكن، وترفض لحد ما غلبوها على امرها. واي رجل فينا لا يسع ان يفعل الا ما فعلت عائشة. صار انت جالس في المسجد وبعدين واحد بيقول لك: والله اذا في اثنين مسكين لبعض السكاكين اول ما يشوفوك هيسكتوا، انت لو ما طلعتش هيذبحوا بعض، انت هتقعد ولا تطلع؟ تطلع على طول. فهو ده اللي حصل لعائشه رضي الله عنها، ظنت باقناع طلحه والزبير ان هي اول ما تخرج وراها المسلمون ستضع الحرب اوزارها. ففعلا اخذوها وفضلوا ماشيين، وهم ماشيين مروا على ماء، بير ماء.

غير حياة، لأنه ما يقدرش يقول الله ليس بحي، ما يقدرش يقول ليه، ولا يستطيع أن يؤولها يقول الله حي، حياته غير حياة. طيب يا أخي، له يد وإيده غير إيدي، إيه المشكل بقى؟ مش هي زي بعضها؟ له يد كما يليق بجلاله، كما أن له حياة تليق بجلاله، حياة كاملة، وإحنا حياتنا تليق بقدرنا، كذلك أيدينا تليق بقدرنا، كذلك سمعه يليق بقدره، كذلك سمعنا يليق بقدرنا، وهكذا خذ كل الصفات. فإذا قرأت قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، هذا نفي، وهو السميع البصير إثبات، فنفى المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر. يبقى نفهم من الآية أن كل الصفات الثابتة لله عز وجل تحت قوله عز وجل ليس كمثله شيء، فله يد ليس كمثله شيء، وله إصبع ليس كمثله شيء، وله قدم ليس كمثله شيء، وهكذا. الكلام ده صعب، كلام نور، وهو يد الصحابة اتبعوه، إنما أهل البدع لا. لذلك أي رجل يريد أن يبتدع بدعة لابد أن يضع أصولا يتقي بها هجوم أهل السنة وأدلة أهل السنة، ولو كانت يعني الأصول من عند أنفسهم. الصحابة رضوان الله عليهم كثيرا ما اختلفوا في الفقهيات، يعني رد بعضهم على بعض في الفقهيات، يعني مثلا إذا الوضوء مما مست النار، كان زمان في أول الإسلام اللي يأكل شيء أو يشرب شيء مسته النار لازم يتوضأ، من نواقض الوضوء انه ياكل طبيخ او ياكل رز او يشرب شاي، هذه كانت من نواقض الوضوء في اول الاسلام، وبعدين هذا الحكم نسخ بعد ذلك. فالرسول عليه الصلاه والسلام في اول اثبات الحكم قال توضؤوا مما مست النار، وروى هذا الحديث جماعه من الصحابه منهم ابو هريره رضي الله عنه، الذي حصل بينه وبين ابن عباس المجادله الاتيه. ابن عباس ليس عنده دليل، لم يسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تتوضأوا مما مست النار، لكن ابن عباس عنده جدل عقلي، فجرت المناقشة دي بينه وبين أبي هريرة كما في سنن الترمذي. أبو هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، فقال ابن عباس يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ هو الحكوا للحمة نية مش لازم أطبخه، وبعدين ده حلال، هو نجس عشان تقول لي توضأ منه؟ نقض وضوءه. يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم؟ افترض ان احنا دلوقتي في برد قارس وعايز أتوضأ بماء دافئ لان انا مش متحمل البرد، ثم تلزمني بعد الماء الدافئ أتوضأ بماء بارد، طيب ايه اللي عملت؟ يعني أفلا نتوضأ من الحميم؟ وجعل يورد عليه على أبي هريرة هذه الإرادات، فقبض أبو هريرة ملء كفه حصى وقال أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. شوف الاتباع، لا تضرب له الأمثال. مر أبو هريرة بيقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، لكن لم يذكر البخاري العدد، كلمة ثلاثا فلغسلها ثلاثا هذه خلت منها رواية البخاري وثبتت في رواية مسلم. فيسن للرجل القائم من النوم إنه ما يحطش إيده في جرد المي على طول أو في حلة مي، لازم ياخد ماء ويغسلها بره كده ثلاث مرات وبعدين يحط ايده في الماء. اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. واحد يقول لي هي باتت فين يعني؟ ما هي باتت جنب. نقول له اوعى تقول هذا الكلام، لا تقول هذا الكلام، لأن ثبت كما ذكر النووي في بستان العارفين بسند صحيح أن رجلا تلي عليه هذا الحديث فقال ضاحكا أين باتت يدي؟ باتت إلى جانبي، فأصبح يده محشورة في دبر. وفي سند صحيح آخر ذكر النووي في بستان العارفين إسناد أئم أن في رجل سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فلبس نعلا خشبيا زي الأبآب كده وحط كله مسامير من تحت، فقالوا له ايه هتعمل ايه يا فلان؟ قال اخرق اجنحة الملائكة. قال فيبس شل. وهذه القصة اسنادها صحيح كالشمس، ودي عاقبة اللي هو يضرب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الامثال. ليه؟ لان قد يكون الحكم تعبديا لا علة له. يعني انت لما تيجي تقول لي مثلا فانه لا ادري اين باتت يده، طب ايه العلة؟ اولك يا اخي اذا لم تجد له علة فهذا تعبد، تعبدك الله به ليبتليك. يا ابا هريرة افلا نتوضأ من الحميم؟ افترض ان احنا دلوقتي في برد قارس وعايز بقى اتوضأ بماء دافي لان انا مش متحمل البرد، تقوم تلزمني بعد الماء الدافي اتوضأ بماء بارد؟ يبين ايه اللي انا عملته؟ يعني افلا نتوضأ من الحميم؟ وجعل يورد عليه على ابي هريرة هذه الارادات. فقبض ابو هريرة ملء كفه حصى وقال اشهد عدد هذا الحصى انني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. يا ابن اخي اذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الامثال. شوف بقى الاتباع، لا تضرب له الامثال. مر ابو هريرة بيقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم، لكن لم يذكر البخاري العدد، كلمة ثلاثا فلا يغسلها ثلاثا هذه خلت منها رواية البخاري وثبتت في رواية مسلم. فيسن للرجل القائم من النوم أنه ما يحطش إيده في جرد المية على طول أو في حلة مية، لازم ياخذ ماء ويغسلها بره كده ثلاث مرات وبعدين يحط ايده في المية. اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. واحد يقول لي هي باتت فين يعني؟ هي باتت جنب. نقول له اوعى تقول هذا الكلام، لا تقول هذا الكلام، لأن ثبت كما ذكر النووي في بستان العارفين بسند صحيح أن رجلا تلي عليه هذا الحديث فقال ضاحكا أين باتت يدي؟ باتت إلى جانبي، فأصبح يده محشورة في دبر. وفي سند صحيح آخر لذكر النووي في بستان العارفين إسناد أئم أن في رجل سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فلبس نعلا خشبيا زي الأبئاب كده وحط كله مسامير من تحت، فقالوا له ايه هتعمل ايه يا فلان؟ قال اخرق اجنحة الملائكة. قال فيبس شل. وهذه القصة اسنادها صحيح كالشمس، ودي عاقبة اللي هو يضرب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الامثال. ليه؟ لان قد يكون الحكم تعبديا لا علة له. يعني انت لما تيجي تقول لي مثلا فإنه لا يدري أين باتت يده، طب إيه العلة؟ أقولك يا أخي إذا لم تجد له علة فهذا تعبد، تعبدك الله به ليبتليك. أأنت عبد تسمع وتطيع ولا كل حاجة لازم تقول له لازم أفهم يعني لازم أفهم؟ لا، في أشياء يبتليك بها لا تفهم لها معنى لينظر التسليم، كما في الحجر الأسود. عمر بن الخطاب الملهم المعلم يقول إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع لا تضر، ولكن لولا أن رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. فعمر بن الخطاب لم يفهم اي علة لتقبيل الحجر الا المتابعة. كذلك السعي بين الصفا والمروة. طب ليه نتعب بين الصفا والمروة؟ ام اسماعيل عليه السلام سعت عشان كانت بتدور على مية وبتاع، طب احنا بنسعى ليه؟ طب واذا كانت هي بتسعى في وسط جبال ده العملية بقت رخام دلوقتي وبقى في تكييف مركزي وبتاع وقافل جمال، احنا بنسعى ليه؟ ما العلة في السعي؟ انت مأمور بهذا، هذا شيء تعبدي لابد ان تفعله ان لم تفهم له معنى. فالرسول عليه يقول ايه؟ فلا يغمس في وضوء حتى يغسلها ثلاثه انه لا يدري اين باتت يده. فواحد يقول لابي هريره ايه؟ يا ابا هريره ماذا نفعل بالمهراس؟ طيب ذاك الحله والجرده، طب افترض في بئر، بئر كبير. هو فهم ان لا يضع يده في مثل هذا الماء القليل لانه يتنجس، فقال لي طب افرض الماء كثير، كان يكون هناك بئر عظيمة، ماذا نفعل بالمهراس يا أبو هريرة؟ نحط ابنه فيه؟ فحصبه وقال أعوذ بالله من شرك. هو أبو هريرة ما كانش فاهم الكلام؟ لا، لكن كان بيؤدب. لا تضرب لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الأمثال. يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلا تضرب له الأمثال. أبو ابن عباس لو كان أبو هريرة رد عليه المقالة لأنه ليس معه دليل، معه جدل عقلي، ابن أبو هريرة معه نص وابن عباس معه جدل عقلي، لا ما ينفعش الكلام، نص لازم تجيب نص في مقابله. فرأى ابن عباس بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرق عرقا، كان يأكل لحمة كده، فجاءه الرجل فآذنه بالصلاة فصلى ولم يتوضأ. وطبعا اللحمة مطبوخ يعني مستها النار، يعني نفهم من كده إيه إن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار كما في حديث جابر وغيره. واختلافهم في القضايا الفقهية كثيرة جدا، لكن لم نجد لهم اختلاف في عقيدة. يعني مثلا أبو سعيد الخدري روى حديث يوم يكشف الجبار عن ساقه في صحيح البخاري ومسلم، لا نعلم أن أحدا قال إيه يا أبا سعيد ساقه دي، الله لا يشبه بخلقه، ولا رد عليه حديث في العقيدة إطلاقا. ردوا على بعض في الأحكام الشرعية ولم يردوا بعضهم على بعض في العقائد. يبقى ده أدل دليل على قبول خبر الواحد الذي لم يعلم عنه أنه غلط في النقل. فأهل البدع لما وضع كل هذه الأصول ليحولوا بين الناس وبين اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ده أول قدح في الاتباع. فإحنا ينبغي لنا أيها الإخوة الكرام، ينبغي علينا أن ننتبه، لا تأخذ دينك من الجرائد ولا المجلات، لا تأخذ الفتاوى من الجرائد ولا المجلات، ولا تأخذها من إذاعة القرآن الكريم، ولا تأخذها إلا من عالم ثقة أنت تثق في دينه وفي علمه. لكثرة الخبث الآن وكثرة الجهل، والحمد لله إحنا بنرى رجوعا حميدا إلى دين الله عز وجل، كل يوم بينضم جدد إلى ركب الإيمان وركب المؤمنين. فهذه الصحوة المباركة ينبغي أن يصاحبها نهضة علمية وأخلاقية حتى لا يحصل خلل في وسط هذه الجماهير. فاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فرض، فرض لقول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طبعا الكلام طويل، وأنا كنت في المحاضرة الماضية يمكن ذكرت كلام يتصل بالشرطين اللي هو تمام الحب وكمال الذل في محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، فأكتفي بما ذكرته آنذاك. ونجيب على هذا السؤال، هل النقاب فرض أم سنة مؤكدة؟ وإذا كان فرضا نريد بعض الأدلة، ولماذا اختلف العلماء مع كون الفرض لا يختلف فيه وإذا كان سنة مؤكدة؟ وهل علي إثم إذا ارتديته ثم خلعته؟ بالنسبة للنقاب للعلماء فيه قولان، القول الأول باستحباب النقاب، وهذا القول معناه جواز كشف الوجه، والقول الآخر بوجوب ستر الوجه، وهذا معناه بوجوب النقاب. وأنا لا أريد أن أقف طويلا على يعني هذين القولين، لكن أقف على ما هو أهم، وهو ما ورد في سؤال السائل، هو إذا كان فرضا لماذا اختلفوا فيه. فبنقول ان الادله اما ان تاتي بالامر المباشر المجرد ولا يكون هناك صارف، فهذا لا خلاف بين جماهير العلماء على انه يفيد الوجوب. صيغه الامر بتاخذ ثلاث محاور، امر من فوق لتحت، وأمر من تحت لفوق، وأمر الند للند. من فوق لتحت طبيعة الأمر الذي يفيد الحتم والإلزام، من تحت لفوق طبيعة التوسل، من ند للند طبيعته مطلق الطلب. فإذا مثلا الرئيس قال لأحد مرؤوسيه لا تخرج من هذا الباب واخرج من ذلك، أو قال له أخرج من هنا، أخرج من هنا، فعل أمره. فإذا المرؤوس قال له والله أنا فهمت من كلامك ده إن أنا أخرج من أي باب أحب، يبقى ضيع الأمر ولا لا؟ ضيع الأمر. لو قلت لابنك ذاكر، فقال لك والله ذاكر دي أنا أفهمها، ذاكر أو العب أنت حر، يبقى ضيع الأمر ولا لا؟ ضيع الأمر. طبيعة الأمر من فوق لتحت أن يفيد الحتم والإلزام، لأنه فوق في هيمنة وفي سلطة. طبيعة الأمر من تحت الفوق تفيد التوسل. فأنت مثلا إذا دعوت الله عز وجل فقلت رب اغفر لي، اغفر فعل أمر مش كده؟ هو أنت بتأمره يغفر لك ولا بتتوسل إليه؟ هذا توسل. فلما تقول رب اغفر لي، رب ارزقني، رب اجبرني، رب عافني، كل هذه أفعال أمر لكن تفيد التوسل. إنما إذا كان أنت لك نظير وند ورأس برأس فبتطلب منه شيء، فيكون هذا على سبيل الإيه؟ على سبيل الطلب، كما قال علي بن أبي طالب في الأقسام الثلاثة دي: أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واستغن عمن شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. يبقى أحسن إلى من شئت، ويد المحسن هي العليا، يبقى جاي من فوق لتحسب، تكن أميرة. فطبيعة الأوامر من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فوق لتحت، يبقى تقتضي الإيه؟ الإلزام، وإنه لا خيار لك بالفعل في ترك الفعل، لابد أن تفعل. ده النوع الأول من الأوامر. العلماء متفقون على أن هذا النوع يفيد الوجوب ولا خيار لك. لكن إذا جاءك أمر من فوق ألا تفعل، وجاءك أمر من فوق افعل، فثبت الأمران من فوق، يوم العلماء يقول لك إن ده يدل على جواز الفعل أو الترك. فالرسول عليه الصلاة والسلام مثلا قال لعمر: يا عمر لا تبل قائمة. يبقى ده يدل على أن إيه؟ حرمة النهي عن البول قائم. ورغم ذلك رآه حذيفة بن اليمان صلى الله عليه وسلم يبول قائمة. طب إزاي يأمر بالشيء وينهى عن الشيء ويفعل عكسه؟ العلماء قالوا الفعل ده يدل على أن النهي لا يفيد التحريم، إنما ينزل تحت يفيد الكراهة. يبقى إذن الجواز ينافي الكراهة، يبقى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. إذا أمن العبد الرشاش، رشاش البول، واستدبر الريح واحتاط لنفسه، ولا تبل قائما إذا كان المكان صلب أو نحو ذلك، أو الريح تأتي عليه فيخشى أن يأتي عليه رشاش، إذن كل حديث له ظروف وله ملابسات. فنحن بنقول بقى في مسألة النقاب، وردت أحاديث وآية الأحزاب ظاهرة في مسألة النقاب، إن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها، لكن وردت أحاديث أخرى فيها ما يدل على أن المرأة كانت كاشفة لوجهها. فالعلماء الذين قالوا باستحباب تغطية الوجه، يعني بجواز كشف الوجه واستحباب النقاب، ما قالها تشهيا من عنده، إنما صرف الوجوب عنده دليل، مثل حديث جابر بن عبد الله لما قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد وقال: يا معشر الناس صدقت إني لأكون أسرى أهل النار، فقامت امرأة سفعاء الخدين وقالت: لما يا رسول الله، إلى آخر الحديث. فقوله سفعاء الخدين يدل على أن خدها كان مكشوف، وإلا ما عرف الراوي أو ما عرف جابر هي سفعاء شوهاء أم حسناء. وكذلك الحديث من الفضل بن العباس كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءته امرأة عند المنحر تسأله، وكانت المرأة وضيئة وكان الفضل كذلك، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فيلوي النبي صلى الله عليه وسلم عنق الفضل فيرجع فينظر، فيلوي عنقه فيرجع فينظر، فيلوي عنقه. فقال العباس: يا رسول الله، لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شابا وشابا فلم آمن الشيطان عليهما، إلى آخر هذه الأحاديث. فالخلاف في هذه المسألة خلاف معتبر، لكن طائفة من العلماء الذين قالوا باستحباب النقاب قالوا إذا كانت الفتنة يعني إذا كان في زمان فتنة نحو ذلك، يبقى يجب عليها أن تستر وجهها. يبقى يعني نحن نسأل الله عز وجل العافية في زمان كله فتن، وبنقول نتجاوز مثل هذا الأمر، ونقول للمرأة: إذا كان هذا يدنيك من الله عز وجل شبرا واحدا، فلا ينبغي للمرأة العاقلة أن تقصر فيه، رب حسنة واحدة يحتاج إليها العبد، ويقرع سنه ندما إنه ما كانش تبسم في وجه أخيك الحصل الحسنة دي، أو كان أفضى من دلوه في دلو أخيك الحصل هذه الحسنة. فنحن في سباق إلى الله تبارك وتعالى، والعاقل والذي لا يركن إلى قولهم مستحب وغير مستحب، لأن سيرة الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يبتدرون الأمر مستحبا كان أو غير مستحب. الله أعلم. أذكرتم في شريط بعنوان الأخذ بالأسباب أن وجود الخط في المساجد الخيط في المساجد الخط أو الخيط يعني لتسوية الصفوف من البلع. أي نعم أنا قلت هذا، ويعني ما أدري الأخ السائل إذا كان سمع الشريط بإتقان، أنا بسطت الحجة في هذا الشريط، والحجة باختصار أن هناك قاعدة بين عند العلماء تقول إذا كان الشيء مقتضى على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فلا يجوز لنا فعله، أما إذا كان الشيء ليس له مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك نهي خاص به وفي مصلحة للمسلمين فيجوز لنا فعله. القاعدة مبهمة طبعا ومغلقة بهذا السرد، لكن أنا أوضحها بمثالين. تسوية الصف، وضع الخيط، لماذا وضعناه؟ لتسوية الصف. طيب تسوية الصف دي مهمة من؟ مهمة الإمام. ما شددنا الخط على الأرض إلا بعد أن أهمل الإمام مهمته بيقول استووا وقفاه للمصلين. السنة إن هو لا يقيم الصلاة إلا إذا مر على الصفوف ويرسل أحدا يكمل حتى إذا قال له استوت الصفوف يصلي، وهذا هذا الحكم ورد في صحيح البخاري في حديث عمرو بن ميمون الأودي وهو بيروي قصة مقتل عمر بن الخطاب، وهذا الحديث تجدونه في الجزء السابع من فتح الباري في مناقب عمر بن الخطاب. قال وحتى قال عمر استوى وأرسل من يسوي الصف حتى إذا قالوا لو استوى الصف كبر، فما هو إلا أن قرع حتى إيه قال طعنان الكلب أو قال كلمة نحوها. فهذا تلقاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإمام هو الذي ينبغي أن يسوي الصف، فلما أهمل الإمام مهمته ولم يقم بما أوجبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسوية الصف وغير ذلك، بدأنا نفكر في ضبط الصف بأن احنا نشد خط على الأرض. طيب أليس كان مقدورا للرسول عليه الصلاة والسلام أن يشد خطا على الأرض؟ كان مقدورا له. طيب كان مقتضى الخط موجودا؟ نعم، وهو تسوية الصف، لأن يشد الخط للتسوية، فالتسوية هي مقتضى شد الخط أو شد الخيط. يبقى كان له مقتضى وكان مقدورا له أن يفعله ومع ذلك لم يفعله، فدل ذلك على أنه لا يجوز لنا أن نفعله، إذ لو كان جائدا لفعله قبلنا. واضح الكلام؟ أما إذا لم يكن للشيء مقتضى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن هناك نهي خاص عنه ولنا فيه مصلحة فهذا جائز لنا فعله، مثل إشارة المرور. إشارة المرور دي كان لها مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان لهاش، لأن لم يكن فيه سيارات ولا بتاع، ويعني جحشين هيضربوا بعض، لا، ولم يكن طرق معبدة ولا مرصوفة ولا بتاع، فإشارة المرور لم يكن لها مقتضى. طب ورد تحريم نهي عنها؟ لا، لم يرد نهي عنها. طب سبب لنا مصلحة؟ نعم تعمل لنا مصلحة، يبقى يجوز فعلها. وهذا هو الفرق بين البدع وبين المصالح المرسلة، هذا هو الفرق بين البدع وبين المصالح المرسلة، والله أعلم. أما يقول بعض أهل البدع يقولون بكفر فعل المعصية المصر عليها وأن التوبة شرط لكي يعود مسلما من جديد. أما الرجل المصر على المعصية وهو يعلم أنها معصية فهذا مستحيل، هذا مستحل، وهذا كفره ظاهر. كان يقول الربا أنا أعلم أنه حرام لكنني سأكله، والزنا حرام لكنني سأفعله، هذا مستحل واضح الاستحلال فيه، فلا شك في كفر مثل هذا الرجل. أما مسألة المعصية بقى غير المصر عليها فلا يكفر بها بطبيعة الحال، وهو مسلم حتى وإن عصى. فكلمة يرجع للإسلام من جديد إذا كان قيد الكلام بالاستحلال هذا لا شك فيه، لا شك فيه. رجل استحل المعصية وهو يعلم أنها معصية وفعلها واستحلها، هذا يكفر، يخرج من الملة. عشان يرجع بقى الإسلام لابد أن يتوب ويغتسل وينطق الشهادتين ويرجع الإسلام من جديد. إيه الله عزيز. لا، التوبة يعني ليست شرطا في الإسلام في أصل الإسلام، إنما في العمل المنجي، في الإسلام المنجي، في كمال الإسلام. والله أعلم. طب ما مسألة تقديم الرشوة لقضاء المصالح، هذه المسألة مربوطة بما إذا كان حقا لك ويضرك ألا تأخذه، وبذلت كل سبيل لتحقيقه بغير هذه الرشوة. الله أعلم.